ان اللي بيحكم على طول الملك مش لاحمد باهر ولا البقراشي ورجعت المبدأ ولا النحاس. بس بعد ما شربت بقى ايه لوم كتير خالص. الرأي العالمي استاذ نجيب محفوظ، هل مذكراتك التي اعدها ونشرها مؤخرا الاستاذ رجاء النقاش تأكيد لما جاء في رواياتك ام نقد لها؟ لا تأكيد مفيش شك، وهم نفس اللي ردوا علي وهجموني قالوا لي يا اخي انت بتكتبها ليه دي؟ احنا عارفينها وقريناها في رواياتك، هو ضروري يعني تخليها على دي؟ اذا نقول ان رواية ثرثرة على النيل ورواية الكرنك سباحة ضد تيار النظام السياسي اللي كان قائم وقتها، وان اللي جه في مذكراتك بعد كده تأكيد له. ميرامار وميرامار وميرامار وتحت المظلة وكل الحاجات. هل الكاتب الكبير نجيب محفوظ استاء من هجوم الناصريين عليه مؤخرا؟ يعني انا كنت متوقعه، بس ما تقدرش تقول بقى ان انا ما تألمتش لان اغلبهم اصدقائي واحبهم. ما هي اعلى موجة واجهتها في سباحتك ضد التيار؟ هل هي موجة الارهاب ومحاولة الاغتيال؟ بس ده مش تيار سائد. ما هو مش تيار سائد انما ده تيار قوي. طبعا ده اشدهم تأثير لانه خرج من الكلام للفعل. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يمكن برضو نقول موجة عالية قابلت حضرتك في سباحتك ضد التيار استاذ نجيب محفوظ، الهجوم اللي بيشن بعض اساتذة الجامعات في كتبهم المقررة على الطلاب. الحقيقة انا كنت متألم بحسبه مقرر، لكن رده بلغني انهم ردوا على اخبار الادب. فالكتاب مش مقرر على حد، ومفيش فيه تحريض على قتله، وصاحبه طبعا حر في رايه، احنا بندعو لحريه الراي. الله، حضرتك بتضرب مثالا للديمقراطيه الحقه وحريه الراي والاختلاف. بالظبط، هو راجل كمان له رايه واعتقد كده فكتب الكتاب. الروائي العالمي استاذ نجيب محفوظ، لو كان معك الان طوق نجاه للسباحه او للمعاونه في السباحه ضد التيار، تلقيه الى من؟ ارميه لمين؟ فكر لي بواحد هيغرق كده. الفنان النجم احمد زكي، كل سنه وانت طيب وحضرتك طيب. ادعوك للسباحة ضد التيار لمدة 5 دقايق، عندك منع؟ يا ريت. بتعرف تعوم؟ لا. انما لازم اعوم. هل شكلك واسلوبك كان سباحة ضد التيار التقليدي للبطل السينمائي في مصر؟ سنة في الاول على فكرة، على فكرة سنة كويس يعني، شكل مش وحش قوي يعني. انا اترفضت في الاول على فكرة. انا كنت لسه هسألك يعني، هل سباحتك ضد التيار كانت سهلة ولا كانت قدامها قضية؟ لا، هو انت اللي هو السؤال اللي سألتك قلته في الاول، ان ايه هم مش متعودين واحد يبقى شعره اكرط واسمر ولونه داكن كده يبقى يعني يبقى بطل سينما، انما ممكن يبقى بطل في الحياة. فالسينما لما تتعبر عن الحياة فلازم انا ابقى بطل على الشاشة. وبعدين كان البطل الحلو كان يعني يلحوسوه بالمكياج عشان لو عاوزين يعملوا شخص من الناس، ودلوقتي احنا جينا لهم جاهزين بمكياج مكياج الحياة. مكياج الحياة عكس الطيار، فرضوا الفن. فلا السينما تنفع تبقى كلهم اولاد حلوين ولا كلهم اولاد شكلهم عادي، لا، خليط من ده ومن ده، هو الشارع. النجم الفنان احمد زكي، ايه اللي حضرتك سبحت ضده او ضد تياره أيضا في السينما المصرية تعرض عليها أفلام كتيرة جدا، ما فرحتش أن أنا اسمي كتب الأول أو بطل بعد مسلسل أيام اللي هم المنتجين اللي عاوزين يعملوا أفلام مقاولات سريعة كده. فكنت أقول لهم لا أنا عاوز أعمل دور تاني في فيلم كويس أو دور تالت في فيلم كويس، إنما مش هتاخدني حتة سكرة أن أنا أعمل الدور الأول في فيلم مش هيعيش أو فيلم ملوش قيمة. فده خلاني ما أعملش الأفلام دي. وبعدين مسلسلات كتير قلت لا أنا داخل البيت ضيف. وبعدين سبت الفرقة الوحيدة اللي موجودة تقريبا، فضحيت بفرقة باخد فيها مرتب ثابت لدرجة أن الناس استغربت أن أنا فجأة قلت مش عايز أشتغل ومفيش في بيتي مليم. آسف بعد مسلسل الأيام لمسلسلات كثيرة جدا وأفلام مؤولات. فده كان يعني حمل عظيم وكانت سباحة عنيفة ضد التيار جدا، فمرة يبقى الشكل ومرة فترشحت بطلا في فيلم واتنين من من من ناس مخرجين حسوا بأكاديميين يعني. فيجي الناس اللي مسؤولة عن الفن تقول لك لا، اللي هم اللي بيصرفوا على الفيلم الموزع والمنتج. المنتج لا حول له ولا قوة، الموزع اللي بيشتري الفيلم. فكان فيلم كبير وقدم نجمة كبيرة وقال لا ده مش الفيلم لأن شكله وحش. وعملته ولا ما عملتوش؟ هذا الموزع اللي رفضني وهذا المخرج اللي رفضني الاثنين شكرتهم ان هم رفضوني في يوم من الايام. في اول تلغراب ببعته قلت لهم اشكركم لان كنتوا احسستوني ان انا قد ايه كنت بحب فني واصريت ان انا. فجي في الاخر قال لي عرض عليها فيلم نفس الموزع اللي رفضني. قلت له لا انا يعني سعيد باللي انت عملته معايا وانا مش برد لك، ولكن انا عاوز اعمل فن جميل. قال لي على فكره الكلمه اللي انا قلتها زمان ده انت شكلك لطيف، ده لبنان كلها مش عارف ازاي ده انا فديت واخد باله. فانا فقلت له لا انا مش عاوزك تقول لي كده، انا سعيد باللي انت عملته معايا. فدي كانت عكس التيار بالنسبه للسينما عموما يعني. النجم الفنان احمد زكي، هل جرفك التيار يوما؟ ازاي كيف ومتى؟ مش جرفني الطيار، هو اندحك عليا. فأنا لما بوافق ساعات على أعمال على الورق وبعدين فجأة ألاقي اللي أنا وافقت بيه على الورق مش هو اللي أنا شفته على الشاشة. ولو أنا اتكلمت أقولك بيتدخل. الفنان النجم أحمد زكي، الميدالية الذهبية للسباحة ضد الطيار تهديها لمين؟ أهديها لكل إنسان قدر يخوض معركته علشان يوصل للهدف بتاعه. جمال عبد الناصر في 56. فأنا بفرح. الكاتب الكبير أستاذ محمود السعدني، حضرتك يعني في تصوري كده مخلوق للسباحة ضد الطيار ومزود بمجاديف سوبر ولا إيه؟ يعني أنا ما بقدرش أسكت، يعني لا أستطيع إني أسكت بقى يعني بقى مضغاص. أنا بقى مضغاص جدا مش عارف يعني أسكت. لازم تقول، لازم تتكلم، مش ممكن. سيادتك عارف إن أنا قعدت 10 سنين بره مصر، يعني دخت فيها دوخة الأرملة وكان معايا عيالي. قعدت في العراق، فجيه واحد أفندي قال لي نعمل حزب. طيب فاقترح انشاء شركة كهرباء. انت بيه حزب كهربائي. يعني ايه؟ ما هو عنده شركة كهرباء. وكسب من هذه الشركة عدة ملايين من الجنيهات من الدنانير اللي كان الدينار اياميها $3. ثم ذهبوا الى البهامز وسجلوا الشركة هناك باسم 4 زي ما قلت، الى جزر البهام. باسم 4. البي اللي هو ده رئيس الحزب ومراته ووكيل الحزب ومراته. الله. فأنا انتشرت في المعمورة كلها أشنع على حزب الكهرباء. يعني مشترك في الكهرباء هو. ما كل واحد مشترك في الكهرباء، مش انت عندك اشتراك كهرباء يبقى في الحزب. يعني بوصل النور. أنا طريقة الاشتراكيين إلى اشتراكيين، يعني اشتراكيين الكهرباء. وحصلت تطورات يعني وانتهت المشكلة بتاعتي خلاص، يعني رجع مصري بقى وبتاع. ولا يزال حزب الكهرباء شغال حتى هذه اللحظة ومنور. ما هو

ايوه انا سامي. ايه مالها محاسب؟ فرامل كانت سايبه. طيب كويس كده زي الحبة. ماليش دعوة يا حبيبي، انا كنت قصدك انت. يا اهلا يا بنت محاسب، يا ونورتي يا حبيبي. وصلت. مين السيناريست اللي بيخطر دايما على بالك، او مثلا كاتب معين او مؤلف معين وانت تعاملتي معاه قبل كده؟ طبعا واحد ما اقدرش انساه وافضله كبير على ماجد قمر الله يرحمه. يعني كان في تعاون يعني كبير اعتقد بينك وبينه. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. في اعمال كتيره جدا احبهم لقلبك. ايه كلهم؟ كلهم حوار زي العسل. ولما بنتكلم عن السيناريست لا ننسى ايضا مدام شويكار المخرج. مين المخرج اللي دايما برضو على بالك وبتتذكريه ولا تنسيه؟ اللي على بالي الاستاذ مدبولي عمري ما اقدر انساه، الاستاذ سيد بدير عمري ما اقدر انساه، ممكن برضو الاستاذ جلال الشرقاوي برضو ما اقدرش انساه، استاذ سمير عصفوري، استاذ حسن عبد السلام، كلهم كلهم على بالي وبحبهم قوي. الحقيقه كوكبه يعني بنقول امتعتنا فعلا بفنها الجميل، امتعت مصر كلها والعالم العربي لما الحاجات دي اتسجلت في التلفزيون. على بالي الفنانة المحبوبة شويكار اشتهرت لفترات وسنوات بلقب نجمة مدفع الإفطار في المسلسلات الإذاعية الشهيرة، أكيد فاكرة صح؟ طبعا. كان يخطر ببالك أنك هتكوني فعلا نجمة رمضان، وخصوصا الحقيقة يعني كان لك مسلسلات دائمة وفي البرنامج العام بالذات طبعاً. ومع فنانة القدير أيضا فؤاد المهندس. أيوة طبعا طبعا. لا هي مش مسألة يخطر على بالك، هي مسألة أن الناس يعني طلباني يقولك أنت ملكة مدفع الإفطار، أنت خشاف رمضان، أنت كذا، أنت الناس طلباني، والبرنامج العام بيحب دايما يرضي جمهوره. فكانوا يجيبوني. ايه يا دورية اتكلمي؟ شنبو دول داخلين البيت هنا. ايوه وقعت يا شنبو. استخبى بسرعة. استخبى ايه بقى؟ ما خلاص الوداع يا دورية، الوداع يا دورية، باي باي باي باي. ايه ده انت رايح فين؟ هسلم نفسي يا دورية، مفيش فايدة، سبق السيف العزل. سيف ايه اللي سبق العزل؟ والنبي سبق وخلاص. نام انت وانا هروح افتح لهم. إيه؟ ايوه ايوه ايوه انسة دورية. ايوه ده احنا كنا خلاص هنكسر الباب لانه عربيتك موجوده بره ومحدش بيرد. ليه بس؟ انا اصلي كنت فوق مش سامعه. قولي لي هو شنبو تعرض لك؟ شنبو؟ لا اطلاقا اطلاقا. امال انت مضطربه ليه؟ لا بس اصلي ما كنتش متوقعه حضوركم. طب اتفضلي معانا لو سمحتي. على فين يا فندم؟ والدتك قلقانه عليك في البيت. هي مامي اللي بلغتكم تيجوا؟ ايوه. شيء لا يصدقه عقل. نعم ما هي عارفه ان انا هنا. اصلها استغيبتك والدنيا ليل، ثم انها بتعتقد ان شنبو ناوي يقتلك. وايه اللي يخليها تعتقد كده؟ بتقول ان شنبو ناوي يسرق الخاتم الالماز والساعه البلاتين اللي في ايدك. هل هذا معقول يا حضره الضابط؟ ده محتمل جدا، شنبو سفاح ولسه مجوهرات خطير. طب دليله حصل ايه؟ خطف حلق من ودان طفله بس لحسن الحظ ما لحقش يقتلها. شيء لا يصدقه عقل، انا هتجنن. شنبو؟ ايوه شنبو، الطفلة المسكينة اللي خطف منها الحلق عمالة تتفزع وتصرخ ومفيش بقها غير كلمة واحدة، شنبو شنبو. اتفضلي معانا لو سمحتي. حاضر بس اطلع اجيب شنطتي. في انتظارك يا فندم. على بالي. اعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا رمضان زمان، نستمع الآن للمسحراتي بصوت وأداء ثلاثي أضواء المسرح. ثلاثي أضواء المسرح. رمضان كريم. رمضان كريم. المسحراتي. يا عباد الله وحدوا الله، اصحى يا نعسان اذكر الرحمن، مين يجيله نوم واحنا في رمضان؟ الطبلة دقت والسحور قد وجب، وحماتي نايمة حاجة لها العجب، تكونش فاكرة ان احنا لسه في رجب. اصحى يا نايم وحد الرحمن، يلا يا حمواه، هلا هلا اسمي يا حمواه، يلا ايوه يلا يا حمواه، وانتوا البركات. الله، لولاكم ما كنا نعمر بيت ولا كان الزبد بقاله مرات. يا سلام امال. دي حماتي ظريفة وذوقها لطيف، دي حماتي ظريفة وذوقها لطيف، لولاها ما سدش على المصاريف يا حافظ يا امين. تحرسها سنين وتخلي كلامي عليها خفيف. كل الحموات وحدوا الله. عارفين يا اولاد انا اتجوزت ليه؟ عشان يبقى لك عيال طبعا. لا، عشان يبقى لي حما وتوفر عليا المحامي. تصور انا بحب حماتي قد عينيا، مره بقول لها انا حموت في حبك يا حماتي، قالت لي روح موت بعيد عني. المهم بقى مش انك تحبها وبس، المهم ان حماتك تحبك. ده حماتي في يوم ما بتيجي البيت بصجات بقابلها وبالزغاريد، ده حماتي في يوم ما بتيجي البيت بصجات بقابلها وبالزغاريد، من حبها فيا تحط غداك تلقاني بسرعة عليك طبيت. أصل حماتي بتحبني. يا سلام يا سلام. حماتنا يا رقة يا أنتيجة يلي ما فيش منكو في أمريكا، حماتنا يا رقة يا أمريكا يلي ما فيش منكو في أمريكا، لو كانش الطبلة بصحيكو كورة وسحركو المزيكا. يا حماوات وحبوا الله، يا طيبة يحفظكم الله، يا حماوات وحبوا الله، يا طيبة يحفظكم الله. رمضان كريم. تصبحوا صايمين وبندعي المولى يقدركم، نستأذن منكم يا مستمعين ولا مقابلتكم نشكركم، خليكم صاحيين علشان جايين الليله الجايه نسحركم. مع ثلاثي اضواء المسرح في المسحراتي، برنامج يكتبه حسيب غباشي، اخراج عبد الستار بدوي. رمضان كريم، رمضان كريم، رمضان كريم، رمضان كريم، رمضان كريم، رمضان كريم، رمضان كريم. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من برامج زمان في سهرتنا رمضان زمان، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الشيمي وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. رمضان كريم. رمضان زمان. إعداد وتقديم صفية صبري.